أن أئمة الهدى رحمهم الله لما قرروا أن السلامة لا يعدلها شيء قصدوا منع نفوسهم من التشوف إلى الولوج في متاهات الأنظار ومشكلات الأخطار من الوقائع التي تحدث بين الناس، فإذا وجدوا من يسد الحاجة ويبرئ الذمة استغنوا به، لأنهم يرون أنهم إذا كفوا بغيرهم فالسلامة لا يعدلها شيء، فلا يحملون نفوسهم على اقتحام المخاطر. فإذا كفيت بغيرك في أمر ديني فالسلامة لك أن تحل الأمر إلى أهله، فإن ذلك من أمانة العلم وبه تتحقق بركته. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحمدون الإمساك عن الكلام ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كلام المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي الدنيا وغيره أنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه إيش؟ قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهب ورعه، ومن قل ورعه بات قلبه. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذه الكلمة العظيمة من إلهامات عمر بن الخطاب صادقة في أحوال الناس إذا اعتبرتها، فإن كثير الكلام تكثر سقطاته، وهي ما يبدر على لسانه من مخالفة الشريعة، فإذا تكاثر ذلك في كلامه فإذا تكاثر السقط في كلامه ذهب حياؤه، لأنه لم يعد يبالي بما يتكلم به، فإذا قل حياؤه قل ورعه، فإنه يضعف عن الورع مع تكاثر هذه السقطات وعدم المبالاة بها، لأن الورع يتحفظ من صدور شيء منه بخلاف من لا يبالي بما يصدر منه، فإذا قل ورعه مات قلبه. وإذا اعتبرت هذا في الناس وجدت كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه صادقا فيهم. والملاحظ في تقرير أن السلامة لا يعدلها شيء مما قرره أهل العلم هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يريدون الخوف من السياسات السلطانية والأنظمة الحكمية، وإنما يريدون الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يسألك عن كلام تكلمت به كيف تكلمت. وبعض الناس يرى أن هذا تخليا عن بيان حكم الشريعة وجبنا عنها، وإنما يصدق هذا الوصف إذا لم يكن في البلد قائم بأمر الله من العلماء الأخيار، فإذا كان الأمر في الإفتاء والبيان موكولا إلى علماء ثقات في جهة مخولة من ولي الأمر فإن السلامة الدينية أن تكل هذا الأمر إليهم ليسلم لك دينك. وأما التجرؤ بالكلام في كل أمر ينزل ممن لم يوكل إليه هذا الأمر فله حظ من قول الذهبي رحمه الله تعالى، فقول أحدهم أنا أبو فلان فاعرفوني، فيكاد يكون هم المتكلمين بذلك إشهار أنفسهم والتطلع إلى تبوء منازل بين الخلق، والأمر عند الله عز وجل ثقيل والدين عظيم، والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا أخذ الشيء إلى أهله فالسلامة الدينية لك عند الله أن تكل هذا الأمر إليهم وأن تقتدي بهديهم، فما تكلموا فيه فتكلم بمثل كلامهم، وما سكتوا عنه فاسكت، فإنهم عن علم كامل تكلموا، وببصر نافذ سكتوا. وكما يكون بيان الدين كلاما يكون بيان الدين صمتا، وليس كل كلام بيان، فكم من كلام هو في الحقيقة كلام يعني جروح، وكم من صمت هو دواء. فلا تظنن أن بيان الشرع إنما يكون بالكلام، بل يكون أيضا بالصمت، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومما ينبه إليه أن الناس بأخرة شغفوا بحب من يتكلم في كل ساقطة ولاقطة، وإذا عدلوا ذلك بطريقة العلماء زعموا أن العلماء لا يتكلمون لظنهم أن الطريقة المثلى هي الكلام في كل شيء، وليست هذه هي طريقة أهل العلم، بل أهل العلم إنما يتكلمون فيما ينفع الناس، وأما الكلام في أمور لا تنبني عليها أحكام شرعية ولا يتعلق بها ما ينفع الناس فإنهم لا يتكلمون فيه، لأن الكلام فيها شغل للناس عما يطلب منهم وينفعهم. ولما جهل هذا الأمر قيل إن العلماء لا يقومون بالدور المطلوب منهم، لتوهم المتكلم بهذه المقالة أن دور العلماء أن يتكلموا في كل شيء، فحالهم نظير حال السياسيين الذين إذا سقطت ورقة توت تكلموا فيها، وهذا مما يخالف هيبة العلم وسلطانه، فإن العالم إنما يتكلم إذا وجد أن لكلامه نفعا، والوظيفة التي وكلها الله عز وجل إليه هي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فهو ينصح ويبصر وينذر ويحذر، فإن أجابوا فذلك خير، وإن لم يجيبوا فقد برئت ذمته، وليست وظيفته أن يصنع عالما مثاليا من الحكام والمحكومين، بل من شاء الله سبحانه وتعالى هداه، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أضله. فإذا وعيت هذه الوظيفة عرفت أن الواجب على صاحب العلم هو أن يبين للناس ما ينفعهم، لا أن يبين للناس ما يطلبون، فإن طلبة الناس لا تتناهى، وأما ما ينفعهم مما جاءت به الشريعة فهو ينتهي إلى حد محدود وقدر معين. وإذا أردت أن تفرق بين الحق والباطل فانظر إلى طريقة أهل العلم الكاملين، واعدد كلامهم وكيف يتصرفون في الوقائع والحوادث، وكيف يكون كلام غيرهم. ولا أقصد بأهل العلم كل منتسب إلى العلم، وإنما أقصد أهل العلم ممن شهر علمه وكبرت سنه، فمن جاوز 70 ممن شهر بالعلم اعتبروا حاله وحال غيره قبل أن تجدوا أبناء 70 فيهم من يخالف طريقة هؤلاء، لكن لا زال في بلاد المسلمين بقية من الأكابر الذين يسيرون على طريقة من قبلهم، والعلم في هذه الأمة موروث، فامتثلوا طريقتهم، وكل شيء يخالف هذه الطريقة فإنها من مبتكرات الآراء التي لا ترجع إلى دليل من الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.